بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا فيما لو خير الرجل زوجته فقال لها اختاري نفسك، فقالت اخترت، وأن ذلك يقع به طلاق بائن. واليوم نتابع في هذا البحث في مسائل أيضا في قضية الاختيار. نعم. ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي رجعية، لأنها اختارت نفسها بعد انقضاء العدة، لأن هذا يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة. يعني لو قال لها اختاري نفسك، فقالت اخترت نفسي بتطليقة أو طلقت نفسي، هكذا أجابته، لم تقل اخترت نفسي فقط، اخترت نفسي بتطليقة أو طلقت نفسي، ما الحكم؟ قال يقع بذلك طلاق رجعي ليس بائنا. أما لو قالت اخترت نفسي جوابا لكلامه يقع به طلاق بائن، طب شو الفرق؟ قال هنا قالت طلقت نفسي هذا اللفظ، أو قالت اخترت نفسي بتطليقة، كلمة بتطليقة هي يلي غيرت الحكم. ليه؟ لأن معنى ذلك أنها تختار نفسها ليس الآن وإنما بعد الطلاق. بعد الطلاق أيمتى يعني؟ أي بعد العدة، لأن المطلقة الرجعية تبقى على حكم الزوجية إلى أن تنتهي عدتها، فإذا انتهت العدة فعند ذلك تكون قد ملكت نفسها وصارت طليقة بانتهاء العدة. نعم. ولو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة رجعية. لو قال لها اختاري نفسك بتطليقة أو أمرك بيدك بتطليقة، هو الذي عين التطليقة، هو الذي عين التطليقة، مهية هو الذي عين التطليقة. الآن ما الحكم؟ قال بها الحالة هي قالت اخترت نفسي، إذا لفظها يوجب أن يقع الطلاق بائنا، لكن لفظ الزوج هنا هو الذي غير الحكم، قال لها اختاري نفسك بتطليقة أو أمرك بيدك بتطليقة، فهنا قال اخترت نفسي يقع عليها أيضا طلاق رجعي. لأن ذكر الطلاق يعقب الرجعة، وصار كأنه قال لا بدنا نقرأها، لأن ذكر الطلاق يعقب الرجعة، لأن ذكر الطلاق مو بعد الرجعة بقاء الطلاق، لأن ذكر الطلاق يعقب الرجعة، لأن ذكر الطلاق يعقب الرجعة، وصار كأنه قال طلقي نفسك. ولو خيرها فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي لا يقع، لأنه للإضراب عن الأول فلا يقع. اخترت نفسي لا بل زوجي، ما الحكم هنا؟ كأنها أبطلت اختيارها الأول وثبت الثاني، والكلام متصل فيبطل هذا التخيير ولا يقع شيء. ولو قالت نفسي أو زوجي لا يقع، لأن أول الشك هني قالت نفسي لا بل زوجي، أضربت عن اختيار نفسها واختارت زوجها، هنا قالت اخترت نفسي أو زوجي، إذا في شك، هذا ولا هذا ما بنعرف، فطالما الشك موجود إذا لا يقع الطلاق بالشك، لأن أول الشك فلا يقع الطلاق بالشك. نعم. وخرج الأمر من يدها لاشتغالها بشيء آخر. يعني لو قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي أو زوجي، نقول هذا الأمر لا يقع به شيء وانتهى خيارها. لماذا؟ لأنها اشتغلت بكلام أجنبي غير مفيد، وبالتالي يكون إعراضا منها عن التخيير. ولو قالت نفسي وزوجي طلقت، ولو قالت اخترت نفسي وزوجي مؤو بالواو، لا يمكن جمع بينهما ولا يصح العطف. نعم. والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المجلس على ما ذكرنا، يعني لو قال لها أمرك بيدك يتوقف على المجلس. إلا أنه إذا قال أمرك بيدك ونوى الثلاثة صح، لأنه يحتمل العموم والخصوص. لو قال لها أمرك بيدك ونوى به الطلاق الثلاث فقالت اخترت نفسي، ما الحكم؟ طلقت ثلاثا، لأنه نوى الطلاق الثلاث بقوله أمرك بيدك. لأنه يحتمل العموم والخصوص، والاختيار لا يحتمل العموم. فإن الأمر باليد والاختيار، يعني لو قال لها اختاري نفسك لا يحتمل العموم، لذلك حتى لو نوى الثلاث في قوله اختاري نفسك ماذا يقع؟ واحدة بائنة. أما الأمر باليد يحتمل العموم والخصوص، فإذا نوى العموم وهو الطلاق الثلاث يقع، أما في قوله اختاري نفسك لا يقع إلا واحدة بائنة. فإن الأمر باليد ينبئ عن التمليك وضعا، قال تعالى والأمر يومئذ لله. والاختيار عرف تمليكا شرعا لا وضعا، والإجماع عقد والاختيار قوله اختاري نفسك عرف تمليكا بالشرع وليس بالوضع اللغوي. أما قولنا أمرك بيدك هذا موضوع للتمليك، فرق دقيق. إذن الأمر باليد وضع للتمليك لغة، أما اختار نفسك ما وضع للتمليك لكنه استعمل في الشرع للتمليك، فصار للتمليك شرعا لا لغة. فالإجماع عقد في الطلقة الواحدة لا غير، فلهذا صحت نية الثلاث في الأمر باليد دون التخيير. نعم. ولو قالت في جواب الأمر باليد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث، لأنها صفة لاختيارها، لأن الاختيارة تصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير. يعني لو قالت، لو قال لها زوجها أمرك بيدك ونوى الثلاث، هو قال أمرك بيدك ونوى الثلاث، إذن اللفظ يحتمل الثلاث وهو نوى الثلاث، فقالت اخترت نفسي بواحدة، هو نوى الثلاث، هي شو قالت؟ اخترت نفسي بواحدة، شو ماذا يقع؟ يقع الثلاث موافقة لكلام الزوج. طب هي قالت اخترت نفسي بواحدة، قال لك المراد بكلامها هنا اخترت نفسي اختيارة واحدة، باختيارة واحدة، فالواحدة وصف للاختيار وليس للطلاق. فصار كما إذا قالت اخترت نفسي مرة واحدة، وبذلك يقع الثلاث. نعم. ولو قال لها أمرك بيدك فاختارت نفسها قيل لا يقع، والأصح أنه يقع. ولو قال لها إن دخلت الدار فأمرك بيدك، إن طلقت نفسها كما وقعت قدمها فيها طلقت، وإن طلقت بعدما مشت خطوتين لم تطلق. ليه؟ لأنه قال لها إذا دخلت الدار، يعني عند دخولك الدار، عند هذه اللحظة، والدخول هو عبارة عن لحظة واحدة، الانتقال من خارج البيت إلى داخل البيت، اللحظة هي هذا هو الدخول، بمجرد ما تضع قدمها في الدار أو في البيت هنا يجب عليها أن تختار نفسها، فإذا لم تفعل فقد تأخرت وفاتها الاختيار. ولو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق في المجلس، لأن المرأة لا تكون وكيلة في حق نفسها فكان تمليكا، وتقع واحدة رجعية وليس له أن يرجع عنه، لأنه تمليك في معنى التعليق، لأنه علق الطلاق بتطليقها. وكذا قوله أنت طالق إن شئت أو أحببت، يعني لو قال إخواننا لرجل أجنبي طلق زوجتي هذا توكيل. ليه؟ عم يوكل رجل أجنبي بطلاق امرأته. أما هنا طبعا أجنبي إخواننا يعني عن الزوجين، قد يكون أباها، قد يكون أباها، قد يكون يعني أخوها ربما، يعني مراد بالأجنبي يعني غير الزوج والزوجة. طيب لو قال له طلق امرأتي، له أن يطلقها في المجلس وبعده. لماذا؟ لأنه وكيل. لكن لو قال للمرأة طلقي نفسك فهذا محصور فقط في المجلس. ليه؟ شوفوا القاعدة إخواننا، لأن المرأة لا تكون وكيلة في حق نفسها، لأن المرأة لا تكون وكيلا في حق نفسها، وإنما يكون ذلك تمليكا لها، كما لو قال أمرك بيدك فيتوقف على فعل ذلك في المجلس. فإذا انتهى المجلس ولم تفعل شيئا انتهى الأمر. فإذا ولو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق في المجلس، نعم، لأن المرأة لا تكون وكيلة في حق نفسها فكان تمليكا. نعم. وتقع واحدة رجعية وليس له أن يرجع عنه، لأنه تمليك في معنى التعليق. لأنه تمليك في معنى التعليق. كيف؟ هل لو كان تمليك محض كان بيحسن يرجع، لكن لما كان تمليكا في معنى التعليق ما بقى يحق له يرجع. كأنه قال لها إذا طلقت نفسك فأنت طالق، خلاص يعني يقع الطلاق بتطليقها، يقع الطلاق بتطليقها. نعم. الآن بعض من الناس بيحلف يمين نعم إذا بتساوي هيك فأنت طالق، وقد يقول ثلاثا، فيبحث عن فتوى. شو أصدر الفتوى؟ هو أن يلغي هذا الكلام، أن يلغي هذا الكلام. يا إخواننا هذه ألفاظ التعليق ليس لك حق الرجوع بها، ليس لك حق الرجوع بها، أنت لك حق أن لا تقولها ابتداء، لكن إذا أخطأت وقلتها فأنت بدل أن تقيد زوجتك قيدت نفسك، وصرت أنت رهين هذه الكلمة، لأن أسرتك وزوجتك ومصيرك في بيتك صار مرهونا بإيش؟ بقرار من الزوجة. هي الآن تقرر أن تبقي هذه العلاقة أو تقطعها بناء على هذا التعليق. بزمان أخوة رجل سبحان الله يعني علق طلاق امرأته على فعل، فبقيت 20 سنة لم توقع هذا اليمين. يوم من الأيام أخوانا مرضى وأصابه الشلل وما شابه ذلك، فأوقعت اليمين في حال مرضه وتركته مشيت، وقع الطلاق. من الذي ملكها ذلك؟ زوجها. هي استعملته متى؟ في الوقت الخطأ. لذلك أيها الإخوة، يعني أنت الآن الطلاق في يدك أيها الرجل، فينبغي أن لا تملكه لغيرك، لأنك المسؤول عن هذا البيت. لأنه علق الطلاق بتطليقها. وكذا قوله أنت طالق إن شئت أو أحببت أو هويت أو أردت أو رضيت، لأن كله تعليق بفعل القلب فهو كالخيار. فهو كالخيار، المحبة، المشيئة، الرضا، نعم الإرادة، كل ذلك أفعال قلوب. فعلق طلاقها على فعل في قلبها، علق طلاقها على فعل في قلبها، فإذا شاءت أو رضيت أو أحبت وقع هذا الطلاق. وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعنا. إذا قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا، قالت طلقت نفسي ثلاثا، الحكم ما هو إخوانا؟ إذا نوى الزوج بقوله طلقي نفسك أنه طلاق ثلاث، وهي أوقع طلاقا ثلاثا، إذن اتفق ما أوقعته من الطلاق مع نية الزوج وقع الثلاث. أما لو نوى الزوج واحدة ألا طلق نفسك ونوى طلق واحدة وطلقت نفسها ثلاثا، ماذا يقع؟ يقع طلق واحدة وإن قالت هي ثلاثا، لأن معناه افعل الطلاق وهو اسم جنس فيتناول الأدنى مع جميع مع الجميع كسائر. يتناول الأدنى ويتناول الجميع. الأدنى قديش؟ طلقة واحدة. والجميع قديش؟ ثلاث طلقات. إذن إما أن يتناول الفرد الحقيقي وهو الواحد الواحدة طلقة الواحدة، أو الفرد الاعتباري وهو جنس طلاقها. فإذا لم ينوي شيئا وقعت الواحدة بلا نية، وإن نوى الثلاث وقعت إذا تلفظت هي أيضا بالثلاث. لكن لو نوى الثنتين وطلقت نفسها ثنتين لم يقع إلا واحدة. ليه؟ وذلك لأن الثنتين ليستا فردا حقيقيا ولا فردا اعتباريا، لا فرد حقيقي ولا فرد اعتباري، فلا يقع بها إلا طلقة واحدة. وفي رواية أيضا لا يقع بها شيء أصلا. قالوا إلا إذا كانت المرأة أمة، فلو طلقها قال لها طلقي نفسك ونوى ثنتين وطلقت نفسها ثنتين، ماذا يقع؟ ثنتان. ليه؟ لأن الثنتين في حق الأمة هو جنس طلاقها، لأن الثنتين في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة. لأن معناه فعل الطلاق وهو اسم جنس فيتناول الأدنى مع الجميع كسائر أسماء الأجناس. فيتناول الأدنى، فيحتمل الأدنى والجميع يعني الجنس. فتصح نية الثلاث. نعم. وينصرف إلى الأدنى عند عدمها على ما مر. طيب. ولا تصح نية الثنتين لأنه عدد خلافا لزفر وقد بيناه. نعم. إلا أن تكون أمة فيصح لأنه الجنس في حقها. لأنه جنس طلاقها لمين؟ للأمة. ولو كانت حرة وقد طلقها واحدة لا تصح نية الثنتين. جميل. لو امرأة حرة يملك عليها زوجها ثلاث طلقات، طلقها طلقة واحدة ثم قال لها طلقي نفسك ونوى ثنتين، هو كم طلقة بيان عليها؟ ثنتين. طلقها قال لها طلقي نفسك ونوى ثنتين وطلقت نفسها ثنتين، هل تصير مثل الحرة؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأن جنس طلاقها في الأصل أديش؟ ثلاث طلقات. لأنه ليس بجنس في حقها. نعم. ولو قالت أبنت نفسي طلقت واحدة رجعية، هو ماذا قال لها؟ طلقي نفسك. هي ماذا فعلت؟ أبانت نفسها بطلاق بائن، ماذا يقع؟ طلاق رجعي. طب هي قالت بائن، قال بدنا نية الزوج، الزوج ماذا قال؟ قال طلاق، إذا رجعي مبائن، فلها أن تطلق بمقدار ما ملكها الزوج وليس لها أن تزيد. لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق، إلا أنها زادت فيها وصف الإبانة فيلغو، كما إذا قالت طلقت نفسي بائنة. وعن أبي حنيفة لا يقع شيء لأنها أتت بغير ما فوض إليها. هو ماذا قال لها؟ طلقي نفسك يعني طلاق رجعي. هي ماذا فعلت؟ أبانت نفسها، إذن فعلت غير المأمور به، فعلت غير المأمور به. ففي رواية أنه إيش؟ لا يقع عليها شيء. ويتقيد بالمجلس كما في المخيرة لأنه تمليك أيضا. نعم. ولو قال لها أمرك بيدك فقالت أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو أنا عليك حرام أو أنا منك بائن، فهو جواب وطلقت، لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق كما إذا قالت طلقت نفسي. ولو قالت أنت مني طالق لم يقع شيء. ولو قالت أنا منك طالق أو أنا طالق وقع، لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجال. لذلك من الطالقة؟ طالق، لأن هذا الوصف مختص بالنساء. ولو قال لها طلقي نفسك متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت لا يتقيد بالمجد، لأن متى من ألفاظ الظروف الزمانية، لذلك تشمل المجلس وما بعده. لأنها لعموم الأوقات، كأنه قال في أي وقت شئت، وهذا في متى ومتى ما ظاهر. وأما إذا وإذا ما فقد سبق الكلام فيه والعذر عنه. ولو ردته لا يرتد، لأنه ملكها الطلاق في أي وقت شاءت، فلم يكن تمليكا قبل المشيئة، فلا يرتد بالرد. وكذا لو قال لغيره طلق امرأتي لا يتقيد بالمجلس، لأنه توكيل. ولو قال له إن شئت اقتصر على المجلس. وقال زفر لو قال له طلق امرأتي إن شئت، بس قال له إن شئت صار مقيد فقط في المجلس. أما لو قال له طلق امرأتي صار وكان في أي وقت له أن يطلقها. وقال زفر هو والأول سواء، لأنه توكيل كما إذا سكت عن المشيئة. ولنا أنه تمليك حيث علقه بالمشيئة، والمالك يتصرف بالمشيئة، والتمليك يقتصر على المجلس لما عرف. ولو قال لها أنت طالق إن أحببت فقالت شئت وقع، ولو قال إن شئت فقالت أحببت لا يقع. والفرق أن المشيئة إرادة وإيجاب، وفيها معنى المحبة وزيادة. لذلك المشيئة أقوى من المحبة، فعندما تقول شئت إذا أحببت، وزيادة على ذلك التصميم على الفعل. أما لو قال لها إن شئت وقال أحببت، المحبة أضيق من المشيئة. فقد وجد الشرط في الأولى وزيادة، والمحبة ليس فيها إيجاب، فلم يوجد في المسألة الثانية المشيئة بتلك الصفة، فلم يوجد الشرط. ولو قال لها طلقي نفسك كلما شئت، فلها أن تفرق الثلاث، لأن كلما تقتضي تكرار الفعل ويقتصر على المملوك من الطلاق في النكاح القائم. حتى لو طلقها ثلاثا وعادت إليه بعد زوج آخر لا تملك التطليق. وليس لها أن تجمعها، لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع. كلمة كل تفيد عموم الانفراد، يعني طلقي نفسك كلما شئت، معناها طلقات متفرقة. ليه؟ لأنه في الأصول قالوا كلمة كل تفيد عموم الأفراد وليس عموم الاجتماع، عموم الانفراد. يعني الآن لو هلأ قلت أعطي كل واحد درهما، يستحق كل واحد درهما مستقلا. لكن لو أعطيت، لو قلت أعطي أولادك درهما، أعطي جميع أولادك درهما، جميع أولادك، كلمة جميع شو تفيد؟ الاجتماع، يعني أعطيهم جميعا درهم واحد. أما أعطي كل ولد عندك درهمان، بتخصص لكل واحد درهم خاص. وهون أيضا لما قال طلقي نفسك كلما شئت، بتطلق نفسك ثلاث مرات متفرقة لا مجتمعة في كلمة واحدة. وقال زفر لا يقتصر على المملوك في النكاح، يعني لو رجعت إليه بعد زوج آخر يستمر هذا التمليك لعملا بكلمة كلما. حتى كان لها أن تطلق نفسها بعد زوج آخر عملا بحقيقة كلمة كلما. ولنا أنه تمليك فلا يصح إلا فيما هو في ملكه، ولا يملك أكثر من الثلاث. وعلى هذا الإيلاء إذا وقع به ثلاث طلقات ثم عادت إليه لا يعود الإيلاء عندنا وعنده يعود. يعني لو قال لها والله لا أقربك وما عي المدة، ما الحكم؟ الآن مضى 4 أشهر يقع طلاق بائن لأنه آلى منها. طيب بعد ما وقع بينهما طلاق بائن راجعها بعقد جديد، تزوجها بعقد جديد، ثم مر 4 أشهر أيضا لم يقع، لم يقربها، ما الحكم؟ يقع طلاق ثاني بإيش؟ بالإيلاء الأول. طيب ثم عقد عليها ثالثة ومضى 4 أشهر طلقت منه طلقة ثالثة بالإيلاء الأول أيضا، إذن الإيلاء مستمر. ذهبت وتزوجت زوجا آخر ورجعت إلى زوجها الأول، فمضى 4 أشهر ولم يقربها، ما الحكم؟ قال عندنا لا يقع شيء، وعند زفر يقع طلق بائن. لماذا؟ قال لأن اليمين مستمر عند زفر وعندنا مقصور على الملك الأول، وهذا ملك جديد بعد زوجين آخر. ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة، لأنها أوقعت بعض ما ملكت. ولو قال واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شيء، لم يقع شيء عند أبي حنيفة، وقالا تقع واحدة لأنها ملكت الواحدة وقد أتت بالزيادة عليها فتلغو. هذا قول الصاحبين، تلغو الزيادة وتقع الطلقة الواحدة. كما إذا قال لها أنت طالق 4 فإنه يقع الثلاث ويلغو الزائد. وله أن الواحدة غير الثلاث لفظا ومعنى، فقد أتت بغير ما ملكها، فكان كلاما مبتدأ فلا يقع، بخلاف الزوج لأنه يملك الثلاث فيتصرف فيها بحكم الملك، والزائد عليها لغو فبطل. ولو قال لها طلقي نفسك واحدة أم واحدة أملك الرجعة، فقالت طلقت نفسي واحدة بائنة فهي رجعية. ليه؟ هو عم إلا طلقي نفسك واحدة أملك بعدها الرجعة، يعني طلاق رجعي. هي ماذا فعلت؟ طلقت نفسها بائنا، صح التطليق وبطل الوصف وهو كلمة بائن، لأنها أتت بالأصل فصح ووقع ما أمرها به، ثم أتت بزيادة وصف فيلغو إذ لا حاجة إليه. ولو قال واحدة بائنة فقالت طلقت رجعية فهي بائنة لما قلنا. ولو قال لها أنت طالق كيف شئت، وقعت واحدة رجعية، وإن لم تشأ وقعت واحدة رجعية وإن لم تشأ. بقوله أنت طالق كيف شئت تقع طلقة رجعية وإن لم تحصل منها مشيئة. نعم. فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع. نعم. للاتفاق بين إرادته ومشيئتها. إرادته ما هي؟ أنه نوى الطلاق ثلاث، وهي شاءت الطلاق الثلاث أو البائن. وإن اختلفت مشيئتها وإرادته فواحدة رجعية، لأنها لما خالفته لغى تصرفها فبقي أصل الإيقاع. وقال أبو يوسف ومحمد لا يقع شيء ما لم توقع المرأة فتشاء ثلاثا أو واحدة رجعية أو بائنة، والعتق على هذا الخلاف. يعني لو قال أنت طالق كيف شئت، الصاحبان قالا لا يقع شيء حتى توقع هي الطلاق على الوجه الذي شاءت، نعمل لك كيف شئت، هنا فوض لها الكيفية. والعتق على هذا الخلاف. طبعا إخواننا يعني هذه مسألة تذكر يعني في الأصول في كلمة كيف، فالطلاق الآن تعليق الوصف كتعليق الأصل عند أبي حنيفة، خلاص لما قال لها كيف شئت، يعني كأنه قال لها إن شئت. أم لا، أن أبو حنيفة قال لها يقع الطلاق ويفوض لها المشيئة عملا بكلمة كيف. أما عندهما كلمة كيف ككلمة إن، طلق نفسك إن شئت، لا يقع شيء حتى تطلق نفسها. لهما أنه فوض إليها التطليق على أي صفة شاءت، فوجب أن يتعلق بمشيئتها أصل الطلاق. نعم. حتى تملك ذلك قبل الدخول وبعده، ولو وقع بمجرد إيقاعه لا تملك قبل الدخول. ليه؟ لأنه إذا قال لها طلقي نفسك كيف شئت ولسه ما دخل بها، ووقع الكلام عند أبي حنيفة كما قال أبو حنيفة ولسه مو بدخل بها، إذا ما في عليها عدة، إذا لغت نيتها وشيئتها، صار كأنه كلمة كيف شئت ما في داعي لها أبدا. نعم. ولأبي حنيفة أن كيف للاستيصاف، فتقتضي ثبوت أصل الطلاق، ويكون التفويض إليها في الصفة عملا بحقيقة كلمة كيف وليس في أصل الطلاق. ولو قال أنت طالق ما شئت أو كم شئت، فلها أن تطلق نفسها ما شاءت، لأنهما يستعملان للعدد، فقد فوض إليها أي شيء شاءت من العدد. ولو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فليس لها أن تطلق ثلاثا وتطلق ما دونها. وقالا لها أن تطلق ثلاثا إن شاءت، لأن ما للعموم ومن تستعمل للتمييز، فيحمل على تمييز الجنس، كقوله كل من طعامي ما شئت. ولأبي حنيفة أن من حقيقة للتبعيض، وما للتعميم فيعمل بهما. يعني ألا إيش طلقي من ما شئت، يعني إيش من ثلاثين ما شئت من بعض الثلاث، فلها أن تطلق واحدة أو ثنتين عملا بكلمة من التي للتبعيض. فجعلنا المفوض إليها بعض الثلاث، لكن بعضا له عموم وهو ثنتان، وإنما ترك التبعيض في النظير لدلالة الحال، وهو إظهار السماحة والكرم. ولو قال إن شئت فأنت طالق إذا شئت، فهما مشيئتان، إحداهما على المجلس والثانية مطلقة معلقة بالوقت، فإن قامت بطلتا. أما المؤقتة فلتوقتها بالمجلس. ثم إن شئت. وأما المطلقة إذا شئت فلتعلقها بها. بإيش؟ بالمشيئة المؤقتة. وإن شاءت يصير كأنه قال لها في ذلك الوقت أنت طالق إذا شئت. ولو قيل له ألك امرأة، فقال لا ونوى الطلاق وقع، ذكره في المحيط وقال هو الصحيح. وكذا لو قالت، أما لو هلا إنسان زوجته عند أهله بتزور كتير، قال لك أني أنا عايش بلا مرة، أنا ما عندي مرة، شو قصده؟ أن زوجتي تغيب كثيرا وما نوى بها الطلاق، لا يقع بها شيء. وكذا لو قالت لست لي بزوج، فقال الزوج صدقت ونوى الطلاق. وكذا قوله لست لي بامرأة، أو ما أنت لي بامرأة، أو لست لك بزوج، أو ما أنا لك بزوج، ونوى الطلاق يقع. إذن هذه الألفاظ أيها الإخوة تستعمل للطلاق ولغيره. يعني عند الخلاف أحيانا يقول لزوجته بل أنا ما عندي مرأة، أنا مرتي يعني مفاضية لي وكذا وكذا، يعني كأني عايش أنا عزابي. هو قصده إيش؟ إهمال الواجبات، هذا لا يقع به شيء. أما لو فعلا قصده الطلاق يقع بها الطلاق. وقال لا يقع لأنه إخبار كذب، لأنه إخبار كذب، لأنه إخبار كذب، فلا يقع وإن نوى. وله أنه يحتمل الطلاق بالإضمار تقديره لست لي بامرأة لأني طلقتك، وإذا احتمل ذلك ونواه صحت نيته فيقع الطلاق. ولو قال له آخر هل امرأتك إلا طالق، فقال الزوج لا طلقت. ولو قال نعم لا تطلق، لأن قوله نعم معناه نعم امرأتي غير طالق، وقوله لا معناه ليس امرأتي إلا طالق. ولو قال لامرأته قولي أنا طالق لم تطلق حتى تقول، لأنه أمر بالإنشاء. ولو قال لغيره قل لامرأتي إنها طالق طلقت، قال أو لم يقل، لأنه أمره بالإخبار، وإنه يستدعي سبق المخبر به. جميل. يعني لو طالبها أن تطلق نفسها لم تطلق حتى تطلق نفسها، أما لو قال لغيرها إنسان آخر قل لزوجتي إنها كذا، بمجرد ما الزوج قال ذلك طلقت المرأة ولو ما قال لها شيئا ذاك المخبر. ولو قال له آخر إن لم تقضي حقي اليوم فامرأتك طالق، قال نعم وأراد جوابه إن عقدت يمينه. وبالتالي إذا مر اليوم ولم يقضي حاجته طلقت المرأة، لأن الجواب يستدعي إعادة السؤال. يعني نعم إن لم أقضي حقك فامرأتي كذا، فكأنه قال نعم امرأتي طالق إن لم أقضي حقك. ولو قال لها اعتدي وقال نويت واحدة صدق ديانة ويقع ثلاثا في القضاء. سبحان الله. ديانة لأن اللفظ الثاني والثالث التوكيد. ولو قال عنيت بالثانية العدة صدق قضاء، يعني اعتدي بالأولى لإيقاع الطلاق وبالثانية لالتزام العدة وليس لإنشاء الطلاق، قال صدق أيضا قضاء. ولو قال نويت بالأولى طلاقا ولم أنوي بالثانية والثالثة شيئا فهي ثلاث، لأنهما في حال مذاكرة الطلاق فتتعين له. ومن الكنايات الكتابة، فإذا كتب. نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.